فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن، في كتاب السنة: باب في التفضيل. المقصود من هذا تفضيل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض، ولا شك أن الناس يتخالفون أو يختلفون في التفاضل وفي حسن العمل وغيره. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل أيضا وفضل بعضهم على بعض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه قال: لا تفضلوني على موسى. لكن لا شك أن الأفضلية حاصلة كذلك فيما بين الناس، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي فضل فاضل. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا أسود بن عامر، ولقبه شاذان، من الثقات شاذان. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، لقبه الماجشون. الماجشون كان أحد مشايخنا، ما ندري، على كل حال كان يقول الماجشون، كان يقال لأنه كان حكيما، وكان يعمل أعمال سحر، كأنه مثل ما يقولون في الإنجليزي أو ماجيشن، فقالوا أنه كان فيه بعض الأعمال التي يغرب أو يستغرب الناس منه، فبذلك سمي الماجيشون، هكذا يقول هو، كان يفسر. ما ندري هل هي هذه هي بما يعني، لعل الإنجليز أخذوا العربية سابقة عليهم. عن عبيد الله، هو عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، من الثقات النافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعدل بأبي بكر أحدا، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم أو لا تفاضل بينهم، يعني ما كنا نفاضل. هذا قول عمر رضي الله، ابن عمر رضي الله عنه، ليس يقصد منه ازدراء لين ولا احتقار شانه، إنما كان هؤلاء من شيوخ الصحابة كبار السن، وعلي كان صغير السن، فلعله لم يكن يعني ذكرهم، وإلا غيره وهو نفسه كانوا يجعلون في التفاضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. فليس في هذا أن ابن عمر لا يعتني أو لا يقر بفضل علي بعد الثلاثة. وقد اتفقت الأمة على ترتيب الخلافة وعلى ترتيب الأفضلية: أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، هذا هو الذي ينبغي أن يقال. وعلي رضي الله عنه نفسه كما جاءت الرواية الصحيحة كان يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، فقال ابنه محمد بن الحنفية: ثم أنت يا أبتي، فكان يقول: ما أبوك إلا رجل من المسلمين. يعني هل هو بعد أبي بكر وعمر قبل عثمان؟ هذا جاء هذا القول في بعضهم فقط، وإلا الأكثر من السلف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم السنيين هم يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. ثم قال: حدثنا أحمد بن صالح هو المصري أنه قال: حدثنا عنبسة، هو عنبسة بن خالد بن يزيد الأموي، صدوق أو ثقة. قال: حدثنا يونس وهو ابن يزيد العيلي، ثقة. عن ابن شهاب الزهري قال: قال سالم بن عبد الله أي ابن عمر، إن أبا سالم بن عبد الله ابن عمر، إن ابن عمر كنا قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. هنا لفتة بسيطة أو خفيفة كما يقول، أما بسيطة طويلة عريضة، لفتة خفيفة. إن ابن عمر قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، له معنى خاص هو أنه هذا هو الترتيب الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول وقرره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان خلاف هذا لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا وتثبيتا أن أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال حدثنا سفيان شيخ ابن كثير هو سفيان الثوري قال حدثنا جامع ابن أبي راشد وهو الكاهلي من الثقات قال حدثنا أبو يعلى وهو منذر بن يعلى أبو يعلى الثوري من الثقات المعروفين عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب نسب إلى أمه الحنفية كانت من بني حنيفة قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر ثم قلت ثم من قال ثم عمر قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان. شوفوا، لأنه كان هو الذي ساير بين الناس ومعروف بين الناس، ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان فيقول عثمان فقلت ثم أنت يا عبدي قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن مسكين مضى بنا هو شيوخ النسائي وابي داود وأظن الترمذي ما روى عنه، لكن محمد بن مسكين ابن طميلة وقيل ان نميلة هكذا، لكن الذي يظهر انه بالنون هو الصحيح، قد يتصحف بالتاء محمد بن نميلة بالنون ابو الحسن الامامي من الثقات قال حدثنا محمد يعني الفريابي، من اسمه ماذا اسم ابيه؟ محمد بن يوسف بن واقد الفريابي من الثقات المعروفين قال سمعت سفيان وهو الثورية يقول من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما أي من عمر وعثمان فقد خطأ أبا بكر عمر والمهاجر والأنصار رضي الله عن جميعهم وما وراه يرتفع له ما هذا عمل إلى السماء. سبحان الله، وهذا شيء كبير جدا. فهذا قوله على كل حال، وهذا رأيه يعني قوله من أين قال ما وراه يرتفع له ما هذا عمل إلى السماء، والله أعلم جاز مثل هذا التشديد على خلاف ما أجمع عليه صحابة رسول الله، والإجماع حجة معروف، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين قالوا الإجماع نوله ما تولى، فلعله تشدد لأجل هذا المعنى أنه خالف وخطأ أصحاب محمد فهذا لا يرتفع له عمل إلى السماء، يعني لا تقبل له الأعمال وإليه يسعد الكلم الطيب. نعم. ثم يقول حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس وهو الذهلي قال حدثنا قبيصة ابن عقبة السوي قال حدثنا عباد السماك ثقات كلهم إلا عباد بن عباد السماك قالوا إنه مجهول لم يعرف له حال في العدالة ولم يرمي عنه إلا شخص واحد قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة أبو بكر عمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. نعم، أخذوا هذا القول أو أخذ هذا القول غير واحد وقالوا الراشدون من الخلفاء هم أربعة المعروفون ثم ألحقوا عمر بن عبد العزيز عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. حتى في تفسير هذه الكلمة ذكر بعض الشراح أن عمر بن عبد العزيز كان راشدا أرشده الله تبارك وتعالى إلى أن يصلح ما فسد من قبله من ومراء بني أمية رضي الله عن الجميع ورحمهم. نعم. فلكن الإسناد إلى الثوري ضعيف لأجل كونه مجهولا، وهذا يذكر في فضيلة عمر بن عبد العزيز أكثرهم يذكرون. باب في الخلفاء. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، يعني الذين يقولون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا عبد الرزاق الذهلي يقول حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني رحمة الله عليه قال محمد كتبته من كتابي. من هو محمد؟ الذهلي، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق كتبته من كتابه، يعني كتبه ثم سمعه، وهذه كانت عادة المحدثين. الكتاب منتشر بين الناس، كان ينسخ ثم لا يعتبر بالسماء المجادة إلا إذا كان قابله صحاه، ويجوز له أن يروي من كتابه، لكن ثم يأتون والشيخ حي يرزق فيسمعون منه. فحصل له الثناء، يقول حدثنا عبد الرزاق، معناه أنه جاء بكتابه مكتوبا عنده ثم سمع منه. قال أخبرنا معمر، وهذا أيضا يعني احفظوا هذا الكلام فيما حينما يقال إن عبد الرزاق قد اختلط في آخر عمره، والدبري هو صغير وآخر من روى عنه، وهو الذي عن طريقه جاءت رواية المصنف، فاتفقوا على أن كتابه صحيح، وهذا يكون دليلا. دليل على أن المسألة كانت معروفة حتى في زمن الذهلي وغيرهم، أن عبد الرزاق كان قد اختلط ويكون روايته من غير كتابه يدخل فيه الضعف، وهذا موجود في تداول العلماء وفي كتاباتهم الدارقطني وغيرهم ثم إلى يومك هذا، لكن إذا كان من كتابه فهو صحيح، وأنا وأنت ننقل من كتابه إن شاء الله ليس فيه شبه، إنما إذا كان سمع منه من غير كتابه فيكون يدخل فيه بعض الضعف من سمع منه بعد الاختلاط. على كل حال قال كتبته من كتابه. قال أخبرنا معمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة، أرى أو أريد، كأنه رأى في المنام، وتعبيره أرى في الوقت الحاضر حينما يحكي هو صحيح في اللغة، كأنه يستحضر، كأنه مستحضر أرى الليلة، أنه أرى الليلة ظلة ينطف منها السماء، ظلة سحابة ينطف منها أي يتقطر منها نطف في السماء والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم أي يأخذون هذه القطرات التي تتقطر بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، بعضهم يأخذ كثير وبعضهم يأخذ قليل، وأرى سببا واصلا إلى السماء أي حبلا واصلا إلى السماء من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به أي إلى السماء، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به بعد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع أي انقطع الحبل، ثم أصيل أي فعلى به هو نفسه. قال أبو بكر بأبي وأمي أي أفديك بأبي وأمي لتدعني فلا أعبرنها أي أنا أعبر هذه الرؤية، فقال أعبرها، عبر يعبر وعبر يعبر، عبر يعبر تعبيرا من باب التفعيل كلاهما بمعنى واحد، فقال أعبرها، قال أما الظلة فظلة الإسلام، الظلة ما هي؟ هي سحاب الإسلام والذي فيه خير كثير، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته. وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه. فمن أخذ شيئا كثيرا من حفظ القرآن وتدبره وقراءته لا شك كل حرف عليه حسنة، فكلما استكثر من قراءة القرآن وتدبره يكون لا شك أنه يكون آخذا من هذه السحابة ومستفيدا منها خيرا أكثر والمستقل منه. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت إليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع هذا الحبل، ثم يوصل له فيعلو به. أي رسول الله، أي رسول الله، أي هذه منادات، أي رسول الله، ورسول الله مضاف، منادى مضاف يكون منصوب، أي رسول الله لتحدثني، بالتأكيد كأنهم قال يعني إلحاح مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم، لتحدثني أصبت أم أخطأت، يعني في تعبير هذه الرؤيا. فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت بالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، يعني لا تحلف علي. و من حق المسلم على المسلم إبراره المقسم لعله يقول أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما أقسم عليه أبو بكر، فهذا كله يرجع إلى المصلحة في الحقيقة. إذا أقسم عليك أحد وأنت متضرر بهذا أو يكون وراءه شيء آخر فالمصلحة تقتضي ألا تبر قسمه، وإلا إذا كان من الأشياء التي لا ضرر فيها بل فيها مصلحة فينبغي أن يبر قسم أخيه المسلم. هنا في الحقيقة يعني كله واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أبو بكر وبعده عمر ثم بعده عثمان انقطع، قال لأنه صلى الله رضي الله عنه لم يمت موته، إنما قتل رضي الله عنه ورحمه واستشهد، فبذلك لعل فيه إشارة إلى أنه يقطع وهو يستشهد. ثم بعد ذلك أسل بهذا الحبل لم يذكر من الذي أخذه، فهنا قال أخذ، يقول ثم يأخذ به بعدك رجل هو أبو بكر، ثم يأخذ به رجل هو عمر عثمان إلى آخره. فإن قيل لو كان معنا فينقطع قد قتل لكان السبب عمر مقطوعا به أيضا، لأن عمر أيضا قتل. قيل لم ينقطع سبب عمر لأجل العلو، إنما هو قطع لأداوة مخصوصة. هو في الحقيقة يعني لا شك أنه قتل، لكنه هل يعني لأجل الإسلام أو لأجل عداوة الإسلام؟ لا، عداوة مخصوصة بعمر رضي الله عنه. لعله من الذي قتله؟ أبو لولو المجوسي، وكان غلاما صنعا هكذا جاء فيه، يعني صاحب الصنعة، فكان يعمل الطاعون، إيش يسمونه أيضا رحى، كان يعمل الرحى، فكان قد وضع عليه كذا وكذا من الدراهم يوميا، فجاء إلى أبي بكر رضي الله إلى عمر رضي الله فشكى، قال إن سيدي قد أبعطني وكلفني شيئا لا أطيقه، قال ما صنعتك؟ قال عمل الرحى، قال هذا ليس كثيرا عليه. فهدد الغراب فقال لا أعملن لك رحا تجري على الريح، فقالوا هددك يا عمر رضي الله عنه، قال حسبنا الله. جاءت في بعض الروايات ابن سعد وغيره قال هددك يا عمر، يعني لعامل لك رحا تجري على الريح، مو بأيدي الناس، يعني تتناقله الأرواح الريح إلى آخر الدنيا. فحصل هكذا على كل، فكانت عداوة خاصة لعمر رضي الله عنه. أما ما حصل لعثمان فهي عداوة خاصة للإسلام وأهله كلهم، لأنه عبد الله بن سبا هو كان قائد هذه الفتنة وجمع الأوباش من عواصم الإسلام ومدنها، واجتمعوا وكادوا ودبروا في وقت كانت المدينة قد خلت في زمن أمن وسلام ورغد وعيش، كانت قد خلت للحج من كبار الصحابة لم يبق إلا بعضهم، وعلي رضي الله عنه تخلف أيضا عن الحج في تلك السنة، وحسن وحسين إلى آخره، فاغتنموا أو فاستغلوا هذه الفرصة فجاءوا وحاصروا وكذا، ولكن الباقين من الصالحين من أهل المدينة استعدوا لدفائه، فأشرف عليهم من فوق قال: من كانت لي عليه طاعة فلينصرف، فإني لا أحب أن تراق بسبب محجمة دم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليه وذبحوه كما تذبح الحملان، هكذا ذكرت الرواية في فضائل الصحابة لمحمد وغيره. فالحاصل على كل حال كان سببا مقطوعا، يعني أرادوا أن يقطعوا، لأن السبب هو الذي آتاه الله تبارك وتعالى من الخير ومن الدين وكذا، فهذا عداوة للإسلام عملوا، ليس عداوة خاصة مثل ما عمل أبو لولو المجوسي مع عمر رضي الله عنه. ولذلك قالوا أن القطع الذي يعتبر قطعا للحبل أصلا هو من عثمان رضي الله عنه، ثم أصل هذا فأخذه علي رضي الله عنه إلى ما قدر الله عز وجل. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال حدثنا سليمان بن كثير وهو العبدي أيضا لا بأس به في غير الزهري. ينبغي أن تحفظوا محمد بن كثير، سليمان بن كثير العبدي، هذا ضعيف مقبول الرواية في غير الزهري، وروايته عن الزهري مثل سفيان بن حسين ضعف في الزهري، فأجلوها خلوه حتى تحفظوه كذا. لا بأس به في غير الزهري عن عبيد الله عن الزهري عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، فأبى أن يخبره، أي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بما أخطأ فيه وبما الحديث إسناده، وإن كان ضعيفا لأجل سليمان بن كثير لكنه يكون حسنا لغيره لما مضى، والإسناد كله مطابق الزهري عن عبيد الله إلى آخره، وروى تابع سليمان. انظروا من حيث التخريج الصحيح، إذا قلت فهناك تجد أن تابع الزهري تابع محمد سليمان بن كثير المضاعف في الزهري تابعه معمر رضي رحمه الله، فالحديث حسن لغيره على كل حال، الإسناد حسن لغيره لمتابعة معمر لسليمان بن كثير المضاعف في الزهري متابعة تامة، لأن معمر روى عن الزهري كذلك سليمان بن كثير روى عن الزهري. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري بن الثقات قال حدثنا الأشعث وهو أشعث بن أبي الشعثاء أو أشعث بن سليم من الثقات أيضا، وفي هذه الطبقة أشعث بن سوار وهو ضعيف، لكن ليس هو هنا الأشعث، هو أشعث بن سليم أو أشعث بن أبي الشعثاء الحداني من الثقات عن الحسن وهو البصري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فأزنت أنت وأبو بكر، أزنت أنت وأبو بكر، كأن أبو بكر في كفة والنبي صلى الله عليه وسلم في كفة، فرجحت. لماذا رجحت؟ هل نقرأ رجحت أم رجحت؟ لأنه رجحت الكفة بمعنى أنها ثقلت، فيكون رجحت هكذا جعلوها مشكولا، لكن يقول في نسخة رجحت، رجح يرجح راجحا، نعم، لو أزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس جميعا لا رجح أبو بكر به، فرجح هو يعني ما دام في المعروف فلا يحتاج أن نجعلها في المجهول في باب المجهول، نعم، فرجحت، لكن هنا شكلوها فرجحت، فرجحت أنت بأبي بكر رضي الله عنه، وأزن أبو بكر عمر فرجح أبو بكر، وأزن عمر عثمان فرجح عمر، فقال ثم رفع الميزان فرأينا الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحقيقة كأن الاتفاق لا شك فيه حصل من المسلمين على هؤلاء الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم. ولما استلم علي رضي الله عنه الخلافة الله المستعان كانت الأمة منشقة لأجل قتل عثمان رضي الله عنه، ورفع السيف عليه أو بمقابله هو، ولا ينكر هو فضلهم ولا ينكرون فضله، لكن هكذا قدر الله على كل حال. وقامت الفتنة على قدم وساق، كاسية عارية لا شك فيها، وحصل ما حصل والله المستعان. ولذلك استهلها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. نعم، فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم لابد أن يكون فهم من عند الله أن المسألة أن الخلافة تكون على سلامة من المسلمين لا يختلفون على واحد منهم من هؤلاء الثلاثة. نعم. لا رجحت وزنت فرجحت، نقول هو رجح بمعنى صار راجحا. فلماذا نذهب إلى كان شيخنا محمد بن تقي الدين الهلالي، أنا لعلي أقلده في هذا لأن الناس كلهم يعترفون بلغته الفصحى، وغائرا على كان يغار على لغته الفصحى. في كتاب سيد رشيد رضا أو يخاو 40 سنة لشكيب أرسلان، هؤلاء قمة باللغة، فكانوا يستقضون الشيخ في مواضع كثيرة، لو قرأت قال قضى لنا محمد تقي الدين الهلالي. فكان يقول إذا كانت الكلمة تأتي باللازم يعني في في في في الثلاثي فلا يحتاج أن نذهب بها إلى، فدائما القول الله تبارك وتعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لا تقل أرجعوني، الإرجاع شيء ورجع يرجع بمعنى أرجع. فالآية هكذا كان يستدل، وكان يغار على مثل هذه القواعد، كان يقول إذا كانت اللفظة هي مستعملة في كتاب الله في الثلاثي في المعنى المتعدي فلا نستعمل أو لا ينبغي أن نستعمل، نختار لغة القرآن. على هذا أنا أقلد وأصر على هذا. على كل حال قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف عن عبد الرحمن بن أبي بكرة من الثقات عن أبيه أبو بكرة أبي بكرة رضي الله عنه الذي هو مضى بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا فذكر معناه، أي معنى الحديث السابق، ولم يذكر الكراهية. قال فاستأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساءه ذلك، فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. أولا علي بن زيد بن جدعان ضعيف، لكن قد تابع وافقه أو شهد له بل متابعة قاصرة في حديث أبي بكر السابق مثل ما روى عبد الله بن جدعان، ثم زيادة في خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. هذه الرواية ضعفها بعضهم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها صحيحة وصححه غير واحد من العلماء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلافة نبوة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخلافة بعده لأبي بكر وأبو بكر بعده لعمر عثمان، ثم بعد ذلك يؤتي الله الملك أي ملك الإسلام من يشاء. وليس معناه، أنا ما أقدر أن أحمل أن هذا يكون على يعني تنفير أو تقبيح لشان الملك الذي يكون بعده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى به، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حينما اختلفوا على كل حال اجتهد بعضهم ولهم أجره وأصاب بعضهم فله أجره على كل حال، لكن ملك الإسلام الذي جاء فيما بعد لا شك أنه من يشاء الله تعالى يعطيه. فإذا كان على دين الله ويحكم بحكم الله فهو مطلوب إن شاء الله، أما إذا كان الملك جائرا أو ظالما فهذا يكون مما أعطاه الله تعالى ولا يرضى منه عز وجل، فهذا الذي ينبغي أن يعمل. وأما أن يؤخذ أن الملك أو ملوكية على الإطلاق شر، هكذا عبر به بعض المفكرين في هذه الأيام، وكتب كتابه الشيخ المودودي رحمة الله عليه. نحذر من يقرأ هذا الكتاب أن يكون على ذكاء، لأنه تطرق إلى شيء كأنه وهو عاطي حسن البيان والبلاغة، فيتأثر به الشباب الذين ليس لهم علم في الحقيقة. والجماعة الإسلامية وجماعة التبليغ جماعتان لا يكون فيهم علماء، عامة الناس، فبذلك في الحقيقة يأخذون كل ما قال شيخهم أو كبيرهم. فالناس ناظرناهم وكانوا يقولون هل الصحابة يعني معصومون؟ عثمان أخطأ في تقريب أقربائه وإعطائهم بيت مال المسلمين، في حين أن في البخاري وغيره جاء، شوف المفكر يرتب القضية قضية على ما يشتهي، لكن المتتبع للحق ينبغي أن ينظر أن في صحيح البخاري هو برأ نفسه وقال إنما أعطيهم من مالي، وقد تعلمون أني جهزت جيش الأسرة بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقطابها. فالحاصل أن هؤلاء يرتبون، قالوا نتيجة كلامه كأنه يقول في آخر الشيخ المودودي رحمة الله عليه وغفر له، يقول فكان عثمان تسبب لقتل نفسه بنفسه، هكذا. فنقول لا، الملك الذي جاء بعده إذا كان على دين الله تعالى فهو على خير، وكان مع معاوية رضي الله عنه صحابة أيضا، وحسن رضي الله عنه نفسه قد أصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وقبل حكم خلافته أو قل قبل ملكه. فلذلك جاء العلماء فيما بعد فكانوا يسمونهم خلفاء، خلفاء بن أمية، خلفاء بن عباس، على كل حال. فالملك ليس هو يعني مذموما إلا إذا كان ملكا جائرا لا شك فيه، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فالحاصل لك، وهم طلبوا أيضا عباد لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلا يؤخذ من مثل هذه الآثار والأحاديث أن النبي صلى الله أن هؤلاء ظالمين جائرين وحكمهم ليس بصحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا انظروا، قال الطيبي قبله فأحزن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما ذكره الرجل من رؤياه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة أي إلى علي رضي الله عنه، ثم أو إلى عثمان رضي الله عنه، ورفع خلافة الخبر أي الذي رأيته خلافة نبوة، وقيل تقدير هذه خلافة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، أي انقضت خلافة النبوة، يعني هذه الرؤيا دالة على أن الخلافة بالحق تنقضي حقيقتها وتنتهي بانتهاء خلافة عمر، كذا في المرقات. لكن نقول لا، أن عثمان رضي الله عنه أيضا ما يقولون إنه لم يكن خليفة، إنما هو كان لا شك فيه خليفة، متفق عليه في انتخاب أهل الحل والعقد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال الطيبي دل إضافة الخلافة إلى النبوة على أنه لا ثبوت فيها من طلب الملك والمنازعة فيه لأحد، هذا هو، يعني ما نازعهم أحد، وكانت خلافة الشيخين رضي الله عنهما على هذا، وكون المرجوحية انتهت إلى عثمان رضي الله عنه دل على حصول المنازعة فيها من أوباش الناس لا عبرة بهم، وأن الخلافة في زمن عثمان وعلي رضي الله عنهما مشوبة بالملك. لا، ليس المقصود هذا والله أعلم، إنما والله أعلم يأتي، يعني أعطى الله تبارك وتعالى هنا هذا أنا أردت أن أنبهه، أنا جعلت لنفسي التنبيه أن الخلافة في زمن عثمان وعلي مشوبة بالملك، فأما ما بعدهما فكان ملكا عضوضا، هكذا قال. لكن نقول لا، العلماء الصحابة اتفقوا على أن عثمان يكون هو الخليفة، وعلي رضي الله عنه عامة الصحابة اتفقوا عليه، فلا شك أن هؤلاء خلفاء. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة في اثنين فقط، بأنه لم يكن الخلاف فيهم مطلقا. وعثمان رضي الله عنه جاء الخلاف من أوباش الناس، وأما خلاف علي فلأجل هذه الفتنة التي جاءت في زمن عثمان جاء الاختلاف من بعض الصحابة على مبايعته، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي وإن كان متنازعا فيه ثم يتفق عليه كذلك يتفقون عليه عليهما أو على أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك قد يحصل الاختلاف. ولذلك ساء هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان ابن كثير ابن الشنظير من الثقات، قال حدثنا محمد بن حرب وهو الأسدي. نعم. قال المنذري في إسناده علي بن زيد بن جدعان القرشي ولا يحتج بحديثه. ماذا قلت فيه؟ أنتم ما تسمعون قطع الحديث السابق شاهد له أو بل متابعة ناقصة فيها، لأن أشهد عن الحسن أبي بكر، وهذه علي بن زيد عبد الرحمن بن أبي بكر أنا به وهو نحوه. قال فذكر معناه أي معنى الحديث السابق الصحيح، ويكون هو صحيحا، هذا يكون حسنا لغيره أو صحيحا لغيره، يقول هكذا. نعم. ثم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي. الزبيدي هو معروف محمد بن الوليد الزبيدي من الثقات، عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان ابن عثمان. عمرو بن أبان ابن عثمان، أبان ابن عثمان من التابعين الثقات معروفين، لكن عمرو هذا مجهول هكذا قال العلماء، قال عمرو بن أبان مجهول، ولذلك ضعفوا هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه تعلق برسول الله، ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر، يعني هؤلاء جاءوا تباعا واحدا بعد الآخر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم على بعض أي تعلق بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ورواه يونس وشعيب ولم يذكر عمرا، يعني يونس وشعيب، شعيب عن أبان، ففيه انقطاع أيضا على كل حال، فهذا الإسناد ضعيف. نعم. ولكن واقع الأمر هكذا أن ثلاثة جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم تباعا، فالنوط بمعنى التعليق والتعلق، فتعلق بعضهم على بعض وجاءوا بعده. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المثنى أنه قال حدثنا عفان ابن مسلم أنه قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة أنا أشعث ابن عبد الرحمن، حماد بن سلمة أنا أشعث ابن عبد الرحمن الجرشي. نعم. أنا أبيه عبد الرحمن الأزدي الجرشي، قالوا كلهم ثقات إلا أن عبد الرحمن الأزدي الجرشي أو الجرمي ما أدري، هو على كل حال أشعث بن عبد الرحمن الجرمي أظن. نعم. والعبد الرحمن الجرمي الأزدي قالوا إنه مجهول أو مقبول، لم يروي عنه إلا ابنه أشعث هكذا قالوا، هو مجهول. أنسم عن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا. عراقي الدلو يكون بهذه الصورة، ويجعلون الأخشاب مربعة في شكل الضرب ولا شكل إيش الجمع هكذا يجعلونه، فهذه العراقي وهي الذي يكون فيه الحبل حتى يجعلون يخرجون ويدخلون، فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، يعني كأنه أخذ فشرب شربا ضعيفا، فجاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها ف فشرب حتى تضلى ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتشطت وانتضح عليه منه شيء فانتشطت كأنه اضطربت يعني اضطربت الدلو أو اضطرب الدلو فجاء عليه شيء من الماء فكأنه على كل حال هذا الحديث على كل حال ضعفوه لأجل هذا وواقع الأمر على كل حال فيه بعض لا شك في الدخن حصل في زمن عثمان ثم في زمن علي رضي الله عنه واقع الأمر هكذا والرواية ضعيفة. نعم. قال الخطابي وأما قوله الشراء يشرحون وإن كان الحديث ضعيفا لكنه قد يكون له معنى صحيح على هذا يشرحون قال وأما قوله في أبي بكر فشرب شربا ضعيفا فإنما هو إشارة إلى قصر مدة أمر ولايته كم كانت ولايته سنتان وكم يوما هكذا ذكر 12 يوم وكذا وأنه لم يعش بعد الخلافة أكثر من سنتين وشيء وبقي عمر 10 سنين وشيء فذلك معنى تضلعه وعثمان رضي الله عنه بقي إلى 12 سنة لا عثمان رضي الله عنه أكثر نعم فالحاصل على كل حال يعني قصر المدة شربا ضعيفا كأنه يعبر بأنه مدته قليلة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن سهل وهو علي بن سهل بن قادم الرملي ثقة قال حدثنا الوليد من يكون هذا وهو وليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز وهو التنوخي عن مكحول لماذا يعني هو التنوخي في الحقيقة صدوق أو ثقة إلا أنه اختلط بآخرة وقالوا وليد بن مسلم سمع منه بعد الاختلاط عن مكحول هو مكحول بن سهراب التابعي من الثقات لكنه كان يرسل كثيرا قال هو قوله هذا لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان أو عمان بعضهم قرأ الذي يظهر الله على عمان ودمشق قريبين لكن بعضهم قال عمان البلد الذي هو في الجزيرة لكن عمان هذا الذي هو في الأردن الآن لتمخرن كأنه شبه خروج الروم بسفينة تمخر عباب البحر يعني يصور لنا الحال أنهم يكثرون ويغزون المسلمين لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق يفتحون المدن كلها إلا دمشق وعمان لكنه قال هنا في الشرح قال عمان كغراب بلد باليمن ويصرف عمان لماذا يصرف الابن زائدان والعلمية أم ماذا نعم قد يكون وكشداد بلد بالشام هو هذا عمان وعمان كانوا يقول هذا الحديث ليس في المسقط المنذري فالذي يظهر إلا دمشق وعمان عمان ليس عمان عمان بالتخفيف بضم العين بلد باليمن أما عمان فهو من الشام والذي يظهر أن استعصت عليهم أو تستعصي عليهم هاتان المدينتان والباقي يفتحونها وينظر في التاريخ بالفعل حصل لكنهم كانوا قد غلبوا على جميع هذه فهذا قوله مكحول لا له يكون قرأ في بعض الكتب التي يعني هي من أهل الكتاب أو يتناقل الناس فهذا قول مكحول هو تابع وهو من صغار التابعين ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن عامر المري وهو الدمشقي ثقة قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم الذي مضى قال حدثنا عبد العزيز ابن علا وهو في الحقيقة هو عبد العزيز الذي وجدت أنه قالوا خطأ هنا قالوا هو عبد الله ابن العلاء ابن الزبر الربعي عبد الله ابن بحثت في السند هذا ولم أجد عبد العزيز خط عبد العزيز أيضا قال في تعليق تحفة الأشراف للمزي في الجزء 13 صفحة 272 13 206، قال: لم أجد أنا عبد العزيز ابن العلاء، وحتى ترجمته لا يوجد في الكتب الستة أو في التقريب، إنما هو عبد الله ابن علاء ابن الزبر الربعي من الثقات. أنه سبي أبا الأعيس، أبا العايس من هو عبد الرحمن بن سلمان وهو أيضا ثقة، يقول: سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. هذه في المستقبل، وإذا كان المستقبل يخبر عنه صحابي ولا مجال في معرفة للمستقبل إلا الوحي، فكنا نقول إن هذا له حكمه، له حكم الرفع. لكن هذا عبد العزيز بن علاء هو أتباع من أتباع التابعين، أبو العايس أيضا من أتباع التابعين، فبذلك يكون مما يكون قد أخذوه من كتب أهل الكتاب والله أعلم، أو مما كان يتناقل الناس. ثم بعد ذلك قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا حماد وابن سلمة قال: أخبرنا برد أبو العلاء عن برد أبو العلاء عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة. ذكر هذا الحديث الربعي في فضائل الشام أيضا، وهذا صحيح من قول مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل لكن إسناده إلى مكحول صحيح مرسل، ويكون ضعيفا قطعا، ويكون هذا محمولا لأنه يكون سمع من بعض أهل الكتاب، ويكون في المستقبل فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال له الغوطة. وجاء بموافقته جاءت أحاديث كثيرة، وبأن في إذا عمت الفتنة فعليكم بالشام، وفي رواية أخرى: من كان له أرض فليلحق بأرضها، أو ليذهب إلى اليمن فليسقي من غدرها. هكذا جاءت الرواية كلها. فالرواية الصحيحة على أن تأتي الفتن لا شك فيها، والملاحم التي قد أخذت أنفس الناس ولحومهم، وقد مضت هذه على المسلمين في زمن غزو الروم، ثم بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي وغيرهم. وهكذا على كل حال الحق والباطل يكونان على نزاع فيما بينهما، والله يأجر من يشترك فيها بخير. نعم، إيش هو؟ أحد عند لما يكون آخر الزمان وينزل الغوطة التي فيها منارة البيضاء، تقول أنت هذه في دمشق، شرقية دمشق كما قال جاء في الحديث، وينزل عليه عيسى عليه السلام ويقتل الدجال عند المرارة البيضاء شرقية دمشق، هكذا جاء فيه. على كل حال ينزل جيش المسلمين ويجتمعون هناك، وهذا الحديث ليس في نسخة المنذري. قال ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو زفر عبد السلام، هو عبد السلام بن مطهر ابن حسان الأزدي أبو ظفر من الثقات، قال: حدثنا جعفر، وهو جعفر بن سليمان الضبعي من الثقات المتشيعين، كان فيه تشيع. عن عوف هو عوف بن أبي جميلة قال: سمعت الحجاج، وهو ابن يوسف الثقفي الله المستعان المبير، يخطب وهو يقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها يفسرها: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيدي وإلى أهل الشام. ماذا يقصد بهذا والله أعلم؟ إن مثل عيسى عند الله أو مثل عثمان عند الله كمثل عيسى، كأنه في الحقيقة فيه ربط ببني أمية الذي كان هو أحد أولادهم بعثمان رضي الله عنه، وهم يرفعهم الله تبارك وتعالى. ويأتي أسوأ من هذا منه، قال: مطهرك تمام الآية وجاعل الذين اتبعوك، كأنه يقرأ هذه الآية وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، فكأنه يقصد أن من خالف معاوية وغيرهم وهؤلاء جعلوا تحت ورفعهم الله تبارك وتعالى، والله المستعان. وهذا ليس ببعيد منه، فقد كانت عنده مثل هذه السيئات. الذهبي لما ترجم له سبحان الله قال وله حسنات مغمورة في بحار سيئاته. من حسناته لا شك أنه نقط وشكل المصاحف، كذلك غزا بعض الغزوات، وأرسل محمد بن قاسم إلى الهند وفتحت الهند والسند جزء كبير منه. هذه من حسناته لا شك فيه، لكنه يقول الذهبي وله حسنات مغمورة في بحار سيئاته. وينقل أيضا بإسناد صحيح أنه لما أراد أن يموت فقال اجعلوا أنزلوني من السرير ويجعلوا خدي تحت على الأرض، وبدأ يمرغ خده وجهه ويبكي ويقول يا ربي إن ذنوبي كثيرة ولكن رحمتك أوسع من ذنوبي. هذه كلها. فلذلك على كل حال نحن نحكي أعماله السيئة ونحذر منه، ولا ينبغي أن يدخل أحد في النار وفي الجنة إلا إذا كان هناك كفر صراح واضح. نعم. فالحاصل لا شك أنه كانت منه ظلم وظلمات كثيرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقتل بالظن وبمجرد الشبهة كان يقتل الناس. سعيد بن جبير رضي الله عنه قتله بدون سبب. الحاصل وكان من ظلمه كما ذكر الإمام أحمد في العلل معرفة الرجال، واستنبطت منه مسألة أصولية بأنه قال إن حجاج كتب إلى فلان أن قبلكم سعيد نعم قبلكم سعيد فأمسكه. وهذه مسألة أصولية إذا كان مبهم أو مهمل فيحدث الاختلاف في تعيينه. قال عندكم سعيد فأمسك عليه وأرسله عندي. أما سعيد فكان هناك سعيدان، سعيد الجبير وسعيد المسيب. أما سعيد المسيب فاختفى وأخذ سعيد الجبير فقتل. لا كتب إن عندنا سعيدان، كتب الوالي الذي هو كان تابع لحجاج بن يوسف قال عندنا سعيدان أيهما نأخذ؟ قال خذهما. هذا من ظلمه يعني، قال خذهما. أما سعيد المسيب فقد اختفى وأمسك على أو قبض على سيد بن جبير فأغدر وقتل إلى آخره. فكان خذهما بس يلا، ولو جاء اثنان ربما ما يتركوا. فكان على كل حال الله المستعان. ثم بعد ذلك قال ومقصود الحجاج كما فسره قال مقصود الحجاج من تمثيل عثمان رضي الله عنه بعيسى عليه السلام إظهار عظمة الشان لعثمان ومن تبعه من ما يريد عثمان ربما من تبعه من أمراء بن أمية الذين كانوا في زبده، ومن تبعهم الذين كانوا في الشام والعراق، وجاهل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، وتنقيص غيرهم يعني مثل عثمان، مثل عثمان كمثل عيسى عليه السلام، ومثل متبعيه كمثل متبعي عيسى عليه السلام. فكما أن الله تعالى جعل متبعي عيسى عليه السلام فوق الذين كفروا، كذلك جعل متبعي عثمان رضي الله عنه من أهل الشام وأهل العراق فوق غيرهم بحيث جعل فيهم الخلافة إلى آخره. قال السندي لعله أشار بذلك هو نفس المعنى. ثم بعد ذلك قال لكن الإسناد هذا قالوا يعني من أين قالوا؟ قالوا لأجل تشيع جعفر بن سليمان ضعفوا هذه الرواية، لأنه كان يتشيع فقالوا إن هذا الإسناد ضعيف. جعفر بن سليمان الضبعي كان يتشيع، فلعله يكون قد وضع هو على حجاج ليبين مساءاته وكذا. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل وهو الطالقاني قالوا حدثنا جرير قالوا في ترجمته أنه ضعف في جرير هو ابن عبد الحميد الضبي. قال حدثنا جرير حاء وحدثنا زهير ابن حرب أبو خيثمة قال أي زهير وإسحاق الطالقاني حدثنا جرير عن المغيرة وهو مغيرة ابن مقسم الضبي عن الربيع ابن خالد الضبي ثقة قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله. فقلت في نفسي لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في روايته إسحاق بن إسماعيل قال فقاتل في الجماجم حتى قتل رسول أحدكم في حاجته، كأنه يقول صفة الرسول أي الذي أرسله الله في حاجته، أرسله في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله، خليفته الذي استخلفه في أهله، وحاصله أن خليفة الرجل الذي استخلفه في أهله يكون أكرم عنده وأحب وأفضل من رسوله الذي أرسله الله في حاجته. هل يقصد بهذا؟ الرواية ضعيفة، لكن حملوه أنه يقصد يفضل خليفة الخليفة مروان وغيره في أي زمن، من كان هو؟ يفضلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا فسروا والله المستعان. والظاهر أن الحجاج مقصود الحجاج الظالم عن هذا الكلام الاستدلال على تفضيل عبد الملك بن مروان من عمراء بني أمية على الأنبياء عليهم السلام. إذا كان هذا، هذا كفر لا شك فيه، لكنه هل يقصد بهذا أو ثبت؟ فما دام لم يثبت لا ينبغي على كل حال التصرح والتوسع في هذا. إن كان يقصد بأن الأنبياء إنما كانوا رسلا من الله تعالى ومبلغين أحكامه فحسب، أما عبد الملك وغيره من أمراء بني أمية فهم خلفاء الله تعالى في أرضه، هكذا لا يقال خلفاء الله، لكنه ورتبة الخلفاء يكون أعلى من الرسل. فإن كان مراد الحجاج هذا كما هو الظاهر وليس إرادته هذا ببعيد منه كما لا يخفى على من اطلع على تفاصيل حالاته، فهذه مغالطة منه شنيعة تكفره بلا مرية. ألم يعلم الحجاج أن جميع الرسل خلفاء الله في أرضه؟ تعبير خلفاء الله في أرضه ليس بصحيح في الحقيقة، لكن يقال إنهم لا شك أنهم أفضل من الذين يأتون بعدهم إلى يوم القيامة. نعم. ولم يعلم أن جميع الأنبياء أكرم عند الله إلى آخره. فالحاصل على كل حال إن كان يقصد هذا القصد بأنهم الخلفاء أفضل من الرسل فهذا يحكم عليه بشيء آخر، لكنه لم يثبته ولم يثبتوه على كل حال. ثم بعد ذلك قال يضر هذا لما ما يعد سؤال هذا، يقول لما ما يعد، يعني لماذا لا يعد حسن ابن علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين؟ هو يعني إن شاء الله معدود، لكنهم لم يعدوا إلا الأربعة فقط على كل حال، ومن بعدهم عمر بن عبد العزيز وغيرهم لا شك أنهم كانوا من الراشدين. ولذلك يعني العلماء الأئمة رحمة الله عليهم لما عدوا هؤلاء الأربعة، وحسن رضي الله عنه كان راشدا في خلافته لا شك فيه، وأثنى الله أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتنازل من الخلافة لأن يحقن دماء المسلمين، ولعل الله ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح بين طائفتين به بين طائفتين من المسلمين، وحصل هكذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الراشدين إن شاء الله. لكن العلماء ينقلون من الخلفاء الراشدين عامة، ولكنهم حينما يفسرون يقولون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قالوا في كل زمان من يكون يتبع الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان في حكمه فهو من الراشدين، فعلى هذا هو من الراشدين إن شاء الله. هل بشيء دفع المار؟ هل يشرع دفع المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ نعم، ينبغي أن يعلم، وبالحكمة أنت تدفع بالتي هي أحسن، وتعلم الناس بأنه حتى في المسجد الحرام لا يجوز المرور من بين يدي المصلي إلا إذا كان الصف فما بين الصف لا يحق لك إذا مر أحد أن تنكر عليه. ما حكم الشرب قائما؟ وهل فيه فرق بين زمزم وغيره؟ والذي نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم القول في النهي عن الشرب قائما وشدد فيه وزجر إلى آخره، فهذا يدل على أنه لو كان مع زمزم وغيره كله سواء في هذا، واما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من استدل بجوازه فاستدل بشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. من قواعد الترجيح اذا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله للامه ففي بعض الاحيان يجمعون بينهما فيكون النهي للتنزيه، لكن اذا كان النهي يتحمل للتنزيه، اما اذا كان للزجر الشديد ففعله يكون خاصا به. شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وعلي شرب في رحبة الكوفة قائما فقالوا ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قائما؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما فاستدل به. لكن نقول هذا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصا بالعذر الذي ربما كان هناك أو حال ما وكذا، والنهي يبقى في حق الأمة. فالخلاصة أن الراجع أنه لا زمزم ولا غيره لا يشرب قائما. وقد ذكر أطباء الإسلام ابن القيم وغيرهم أن الشرب قائما له غوائل، وقد ينزل الماء من الأمعاء إلى الخصية فيحصل له انتفاخ ومرض. فما كان من الأشياء ما أرسل الله ما بعث الله نبيا إلا أن يدل أمته على ما فيه خير ويحذره. هل الأحاديث الواردة في فضل أجوة المدينة خاص بهذا النوع من التمر أم أن الحكم يعم كل أنواع التمور؟ فلا أعلم. لا، عجوة سواء كانت هي يعني بنسلها إذا كانت نقلت والله أعلم، ولو كان في بلد آخر هي عجوة، ولا هل خاصة من أجوة المدينة؟ عجوة عامة. لكن سمعت من شيخنا الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمة الله عليه وأدر عليه شأبي برحمته، في الحقيقة كان يقول عجوة ليس المقصود منه إلا كل تمر لين ملصق بعضهما بعض، هكذا يقول. وقال التجربة أن هذا النوع من الطي من التمر يدفع السم، هكذا قاله هو، وكان يقول هكذا ليس عجوة بمعنى النوع الخاص الذي الآن مشهور بين الناس أن هذه عجوة، إنما عجوة أي تمر يكون لينا ملتصقا بعضه من بعض، هذه في خاصية دفع السم، هكذا كان يقول هو. نعم. قال حصل نحن صغار هكذا، قال حصل أنه جاء عندنا بعض أقاربنا على أولاد الصغار كانوا أيتام في بعض الأحيان يأتون، فقال أربعة كلهم جاءوا وشربوا اللبن، الظاهر كان فيه شيء من التسمم، وأربعة كلهم شربوا فكلهم أصيبوا بالتسمم وإسهال وكذا، واحد منهم سالم. قال أنت إذا شربت ما حصل شيء، إيش السبب وكذا؟ قال أنا لما كنت جاي أكلت التمر هذا الذي يكون عندهم، قال التمر والحمد لله يعني لعله لأجره. الحاصل على كل حال عجوة الذي تسمونه عجوة إن كان نسبه ثابتا إلى النبي صلى الله عليه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه خصوصيته، وإلا انظر هل العجوة يشمل كل التمور هذه. يقولون أن قراءة أيهما أفضل، القرآن بالليل قراءة القرآن تؤثر على القلب أم الدعاء في أكثر من القراءة؟ على كل حال الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فأنت اقرأ واسجد، يعني إذا كنت تريد أن تقرأ ولست حافظا للقرآن فأخذ القرآن وتقرأ، وبعد كل لاين تركع وتسجد وهكذا إن شاء الله فتجمع في الخيرين. نعم. أحسن الله. هل الشيطان من الملائكة أو من الجن؟ لا، الجن هذه غير الملائكة لا شك فيه. كيف خطر ببالك أن الملائكة لا يعصون الله ما أمره؟ والشيطان ما عزم إلا على خلاف الله عز وجل، ما هو كذا؟ لا، نعم، الله المستعان. هؤلاء مخلوقون منفصلون مخلوقون ولهم فيهم خير وفيهم شر. كنت يطوف أنا وزوجتي، كنت يطوف العمرة أنا وزوجتي وأمي وعمتي وجدتي. الله أكبر الله أكبر. يقول الأخ كنت بطوف العمرة أنا وزوجتي وأمي وعمتي وجدتي أربعة نساء معه، فاختلفنا في عدد الأشواط، هم قالوا سبعة وأنا قلت ستة، فما حكم العمرة؟ وتوقفنا على رأيهم، هم أربعة مقابل رجلين وأنت واحد. لكن دائما أنا إن شاء الله عمرة صحيحة، لكن دائما نؤكد على الإخوان إذا وقعت الشبهة في مثل هذا أن يزيدوا ولا ينقصوا. إذا وقعت الشبهة في الصلاة ماذا تفعل؟ يعني ما دامهم قالوا أربعة، لكن واحد إذا كان يشك بنفسه أنه ستة أو سبعة فليزيد واحدا حتى لا يكون في قلبه حرج ويكون يتمم إن شاء الله الباقي. ثم بعد ذلك بارك الله فيك، يشكل عليك الترجيح في مسألة الوقف والإرسال، يشكل عليك الترجيح في مسألة الوقف والرفع والإرسال والوصل، وخصوصا إذا رجح المتقدمون أمثال الدارقطني وأبو حاتم وأبو زرع مثلا الإرسال، ويخالف من بعده مثل البيهقي وابن دقيق العيد وابن عبد البر والألباني وغيرهم. فماذا يعني تقول في الترجيح؟ في الحقيقة إذا كان هناك رجال رواة كلهم ثقات وعدة أشخاص، شخص واحد قد يكون شادا في وصله، لكن إذا جاءت الرواية من عدة طرق وهناك من قال عدة أشخاص أن الصواب فيه الإرسال وعدة طرق فيها الوصل، فالظاهر الوصل هو الصحيح والله هو الراجح. على كل حال، نعم، ما حكم لبس الثوب الأحمر للرجال؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب الأحمر الخالص للرجال، وهذا الغترة هل داخل فيها؟ الظاهر ليس داخلها. وهل اللون المائل للإحمرار يدخل في النهي إذا كان في فهم ما أدري؟ على كل حال، المائل للإحمرار إيش معنى؟ ينبغي أن يعني يتحرس الإنسان ويتحرز من الأحمر مطلقا، لأن هذه من سيماء النساء والله أعلم. ما هو حكم المرأة التي تحلف يمين كاذب في المحكمة من أجل تحديد نفقة أو شقاق؟ الكذب تعرف أنه اليمين الغموس لا شك فيه أنه من الكبائر، هذا حكمه والله أعلم، وأنت تقول أنها تكذب ربما تكون صادقة والله. هل يجوز تعدد النية لمن أراد أن يعتمر عن الغير؟ إيش معنى تعدد النية؟ في عمرة واحدة كذا شخص؟ لا، عمرة لشخص واحد. نعم، الله يبارك فيه. كيف صفة الجلوس في الركعة الأخيرة من الرباعية والثلاثية، الافتراش أم التورك؟ التورك هي السنة بارك الله فيه كما هو معروف. نعم، على كل لا ليس كل ركعة، في الأخير في التشهد الأخير الذي فيها تشهدان آخر التشهد ليس فيه خلاف. ما حكم التصوير بالفيديو والغرض للذكرى؟ هل يدخلوا فيه؟ نعم، لا شك في غرض الذكرى، هذا يدخل فيه في الوعيد ولا يجوز، لكن هناك بعض المصالح قد أجاز فيه العلماء والأفضل تركه. هل الشعر الذي يكون في الخد من اللحية ما حدها بين الذي ما حدها؟ يعني ما كانوا يأخذون الشعر الخد الذي نعرف أنه كله يدخل في اللحية؟ وبين الذي يلعن أبو بكر، هل يحق لنا أن نلعنهم؟ والله الذي يلعن أبو بكر أمرنا أن نكفره إذا كان الله تعالى قد بين إيمانه وكذا، فهذا ينبغي أن يقتل ويلعن، ولا أو يقتل لسانه ويترك حتى يكون عبرة لل معتبرين. اعتمرت أنا وصديق لي وفي السفر وفي السعي، قلت له أنا ثلاثة وهو قال خمسة، وكان هو فأخذنا بقوله كان ما أدري. ثم بعد ذلك بعد انتهاء العمرة شككنا، فما العمل؟ إذا كان شك قوي ففي هذه الحالة البسوا الإحرام مرة ثانية ويذهبوا وكملوا، لأن العمرة ما كملت إذا لم يكمل الطواف أو السعي، وأنتم خرجتم من الإحرام ورميتم الإحرام وعلقتم خطأ، فأكملوا حتى تتيقنوا أنكم أتيتم بالأشواط كاملة، ثم بعد ذلك مرروا الموس على الشعر. عليه إذا كان في الحقيقة هنا الفدية، إذا كان جامع امرأته وإلا ليس عليه فدية إن شاء الله. إذا خرج من مكة، هذه مسألة في الحقيقة قالوا إذا كان خرج من مكة فيصحح، لكن الصحيح إذا كان ظن قوي بأنه نقص يجب عليه أن يأتي بعمرة جديدة إذا خرج من، لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، ما أتممت، فلا بد أن يأتي بعمرة جديدة إذا وصل إلى بيته يرجع إلى. أما إذا كان في مكة فيحرم إحرامه ويكمل، وإذا خالط زوجته فيفدي. كيف عمل عمرة أخرى للجدة أي لجدة المتوفى؟ أين ميقات الذي أحرم؟ أنت لماذا تسأل أن ترى الناس يذهبون إلى الترحيم وغيره؟ لماذا تسأل هذا؟ الناس سمعت أن هناك ناس يقولون أن هذه العمرة ليس لعامة الناس، إنما العمرة من الميقات، هذا الذي يقوله تذهب إلى المدينة إن شاء الله وترجع إن شاء الله، هذا ليس فيه شبهة. عندنا باليمن منظمة تسمى إيش؟ أدري، وهي صهيونية يهودية تقوم بتوزيع أطعمه للمساكين وترميم الأعبار، ما حكم قبول تلك المعونة؟ إذا كان عندكم دين وإيمان فخذوا معونتهم ولا تقبلوا كلامهم. أشهد أن لا إله إلا الله.